كفارة الظهار أن يقول لامرأتي أنت علي أنت عليك ظهر أمي أو تحرمي علي كأمي وأختي أو نحو ذلك، فهذا كفارته على الترتيب تحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يرد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فأطعام 60 مسكينا، يطعم كل مسكين مدين من الطعام نصف صاع كيلو ربع رز.